ما حكم من لم يطع أمه في أمر طلب العلم إذا لم تأذن له بالهجرة في طلب العلم؟ أي هل يكون من المرتكبين الكبيرة من الكبائر وهي عقوق الوالدين، أم يكون من المأذورين على طلب العلم حتى ولو عصى أمه في هذه المسألة امتثالا بقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ نعم، يطيع أمه إذا كانت تحتاج إليه أن ينفق عليها أو تحتاج إلى خدمته، ليس لها من يخدمها إلا هو. أما إذا لم تحتاج إلى هذا ولا ذاك ولا يخشى عليها أن تبكي حتى يذهب بصرها أو أن تبكي حتى تجن فلا تلزم طاعتها، لأن طلب العلم فريضة، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف. وقد ذكر هذا الإمام أحمد، نقله عنه ابن هانئ، ونقلناه عنه أيضا في المخرج من الفتن.